فكثيرا ما يقول إن هذا الحديث لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عبد الله بن عمر بهذا الإسناد. وده اللي الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه أما جاي يحط الفرد المطلق في النزهة ما رعاه، خلى التفرد يبدأ من تحت الصحابة، وكان مفروضا أن يخلي التفرد المطلق ما شمل الصحابة. دي من ضمن الإيه؟ المناهج المحدثين في التعريف، مع ان المسند البزار مش غريب عن الحافظ وله عليه اعمال، لكن لما جاء في النزهه وقال التفرد المطلق قال من تحت الصحابه. من تحت الصحابه امال تودي 18 جزء دول فين؟ تودي الطبراني فين؟ قاله طلعت بقى كده، وكل واحد يقول لك اقرا عليها النزهه. ان واحد يجي عند النكته دي ويقول النكته دي ما تنفعش، لا راح يجي يقول النزهة دي فاكت، لا. طب بتقراها على الناس ليه؟ قال انا سمعت واحد قرا النزهة قلنا النزهة.